أو اشتي لا تحسبن إملاء أنا لام خير. ما بيظهر لك إن المعنى كذا؟ لا تحسبن إملاء أنا الكفار خير. اشتي إنه مفعول هو. قبل سوا كان مفعول مباشرة ولا بدل؟ أوه. كيف معنى الشعر؟ قال ما حسبتك أنت حين لا ما هنا ما هو قيل احتمل كون عن وزرتها بدلا من الكاف سادة مثل المحول حسبتك موتك وبدل من المحول الوحيد ومعنى حسبتك موتك ما أنت حين يعني أنت موت حسبتك موتك يعني ظننتك موتك ظننت موتك يا جماعة سابق وبدل من المحول الوحيد بدل والثاني مع جبدان مجيد ما بشي ذا قد البدل ذا أن لا أنه معموله ما بيزد مثل مفعول ما بيزد مثل مفعول أنه بدل منه لا ما هو بدل منه لا بدل منه وش معنى الزهبين؟ قال لسان السوء أن ما بكذن الله كل أنقاد يحام لا بكذن مجابر رجلا قال لسان السوء تهديها إلينا وحنت وما حسبتك أنت حين وقربت أنت تموت وما حسبتك أنت حين وما حسبتك ما قدرت أنك قد بات تودع ها قال كي على ثلاثة أوجه إذا إحنا كل بيلجأوا إلى السماء به مفعولين ما بلا ما سبر يخبروا بالمصدر عن الأشي عن العين بيقولوا كذا لك سال إذا قلنا الحين أظهر لكم في إعراب البيت قال هنا بيقول الكاف حرف خطاب وانت حين مفعول ايش حجبته قلنا لكم المفعول اذا قد وان خلاص بيغني عن مفعولين وكذلك بس هم قالوا هو قال كذا بيجعل هم صح لا هو بيقول انت حين حجبت المصدر ذا بيجعله مفعول ويقدر له مفعول ثاني حجبت انت حين حاصل وهم قالوا لا بنجعل انت حين هذا سد نسد مفعولين جعلوه بدل ايش حسبتك من الكاف كي على ثلاثة أوجه هذا الجواب وقيل يحتمل كون أن وصلتها بدل على القائلين بأن الكاف مفعول ايه بيقولون أن الكاف مفعول وفيه بدل ما هو سهل كي على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون اسما مختصرا من كيف كقوله كي تجنحون إلى سلم وما سئرت قتلاكم ولا ضل حياء تضطرن كيف تجنحون كيف انكم تسألوا وما قد سئرت ما قد انتم سأرتوا ما قد سأرتوا القتلاكم وعاد الحرب هايج ما هو تقولوا ما قد قدرنا نشغل عاد هايج يوكو بات سألوا يعني البيت يوكو بايتيد ولا داعي ما ادري بايت ما حق ما هذا كيف يعني كيف قالوا له كي الأديب تنصب أديب قال فعل منصب بعدها يقول تجنحوا ما قال تجنحون قال أرايد كيف فحذف الفاء كما قال بعضهم سوء أفعل يريد سوف الثاني أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا وهي الداخلة على من الاستفهامية في قولهم في السؤال عن العلة كيما يعني لما وعلى ما المصدرية في قوله إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفعه ما بيرجى الفتى الا في القوة والقوة هذه يستعملها ما ينفع ولا يضر أو بأني كذا يا لكن ينفع ما ولا يضر الأعداء معناه يرجى الفتى كيما يعني للضرر والنفع فإنما يرجى الفتى للضر والنفع كيما يضر وينفع يعني يرجى الفتى كيما بدلها بلي كيما يضر وما مصدرية يعني للضر والنفع يرجى الفتى للضر والنفع بس كيما يرجى الفتى يرجى يرجى يعني يرجى يرجى ما بيصير يرجى الغداء إلا للضر يعني يرجى خيره ما بيصير يرجى يعني يرجى الغداء الغداء ما بيرتجوها الناس إلا للضر ولا للضر للناس أبلغ الفتى حب يجي فيه قوة بعد أن الفتى بيجي فيه الشباب الشاب اللي بيجي فيه قوة كها هذا الفتى ما ينفع قوته في نفع لنا ولا في ضر نقول على عدانا وقيل ما كأذن الشاهد في كيما تضر يعني للضر ما مصدرية كيما كي للأم يعني كأنه قال إيه لأجل أن يضر وينفع أصلا يعني إن كي هنا قالنا إيش للتعليل وكي التعليلية المفروض أنها حرف جر واضح كي حرف جر وما تضر هذا المصدر مجرور نعم قبل حين ما نفذنا احنا بيقولوا كي تضر ما بيقولوا كي تضر هلا تضر منصوبه بان والمصدر مجرور كي هذا قال كي ما تضر بدل ما يضمر اظهر ما ولكن ما بترسم قال ما تضر فالمصدر من ما وتضر مجرور بكي ليت يعني لايه لتضر جاء معناها او للضرري انما يوجه للضرري والنفع هذا قلنا الكاف حرف جر وقيل ما كافة في ذا البيت كي حرف جر نعم وقيل ما كافة في ذا المثال كي ما يضر احنا يتسدل انها ايش ما مصدرية صح وقيل ما كافة واضح فإذا قلنا ما كافة وش جر الكاف وقيل ما كافة وعلى أن المصدر بس واضح قال هاي ما كافة وكفت حرف الجر سبر يدخل على الفعل ما وقيل ما كافة بس وعلى أن المصدرية مضمرة النحو جئتك بس وعلى أن المصدرية تدخل على على كافة وعلى أن المصدرية وعلى أن المصدرية تدخل وقيل ما كافة هذا قول ثاني بس يلا وعلى أن المصدرية إذا قلنا كي التعليلية هذه حرف جر ما الاستعمال الثاني قال بتجر ما الاستفهامية وتجر وتدخل على الايه على ما المصدرية ورجع قالوا كذلك على أن المصدرية مضمرة نحن جيتوا كي تكرمين يعني جيتوا لأن تكرمين قال قد إذا قدرت المصدر أن على هذا التقدير لأن بعضهم بيقول إن كي هنا مصدرية هذا المثال محتمل يعني جئت لكي أن أمرني إذا جعلت كي مصدرية وقدرت قبل الله ما عدت قائمها تعليلية ما انت جعلها تعليلية إلا إذا قدرت بعدها أن الثالث لا به أماكن تحتمل لا أماكن قال إذا جئت كي تكرمني رايف برتكري ماني منصوب بكي وجهه مصدرية وجو قبلها لم تعلم يعني جو أثرها لكي تكرمني ولا بايث برجو كي تكري ماني منصوب بأن جو أثرها جيت كي أن تكرمني بس أنا بايث ما تقدر اللام ولا تقدر أن قدرت اللام كي الناس لا مقدر أنت أن في الناس أن الثالث أن تكون بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا يعني تفيد المصدرية وتعمل تنصب وذلك في نحو لكي لا تأسوا قال عبد الله أوضح لكي أتعلم جئت لكي أتعلم أنا أتعلم منصب إيش كي ما عاد سابق نقول كذا لام ما عاد سابق كي لا نقول في كي لا نعرف مصدر نقول لكي أتعلم واضح هلا اللام جر المصدر جئت لكي اتعلم يعني للتعلم كي هنا مصدرية واضح هذا مثال بيجي اوضح من اللي ذكره وعاد هذا مثال ثاني لكي قالوا بيجي اوضح اذا قد دخل عليها اللام تعينت المصدرية كي واضح هنا قال لكي لا تعسوا دخل عليها اللام لكي. إذن هناك إيش مصدرية ويؤيدوا صحة حلول أم محلا. قال علامة أنك بقى تقول لأ لا تعسل واضح؟ ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل لا إلى التعليل. وعبا أقول لي كي أقول كي بس كي تعليل. ومن ذلك جئت كي ها؟ ولا أيوة لكن ما بلاش هذا قليل للماء قليل أكيد ترى لا بدأ من الأول قال ومن ذلك كي تكرمني أبشر لكن ماذا ما قد متعين. قال مثال الدواش جيتك كي تكرمني مثال الدواش كان حرف مصدري. قال هذا لكن ما هو متعين ذا. وقوله تعالى كي لا يكون دولة هو نفس الكلام ما يحتمل صح. إذا ذكرت كي واحدة بس تقدر لها من قبلها ولا أم بعدها الأول هذا كي لا تأثر فإن لم تقدرها عايش معها. قال هبسر ومن ذلك جئت كي تكرمني. وقوله تعالى كي لا يكون دولة هذا إذا قدرت اللام قبلها. فإن لم تقدر أو تقدر فهي تعليلية جابة واضح. ونقدر إيش ونقدر أم بعدها إذا جعلناها تعليلية جابة ويجب حينئذ إضمار أم بعدها بس. لا اسمع له هيا اسمع ذا الحين من هذه باجي جاوب عليا انت باجي جاوب عليا ذا الحين انا قال في الاولة اذا قلت جئت كي تكرمني فقلنا كي هنا ايش في اول الثاني هو قال مثال استعمالها من ذا المثال الاخر قال إذا تدخل على عن المقدرة أو المضمرة. قال وعلى عن المصدر يا مضمرة أنا جئتك كي تكرمني. قال جئتك كي تكرمني هنا بنقول أنها كي إيش لم حرف تعليل مقدر أم صح. وهنا يا قال في جئتك كي تكرمني بأصبر نحن نقدر إيش نجعل كي مصدرية ونقدر قبلها الآن ولا نجعلها تعليلية ونقدر بعدها. هلا ما نقول هلا هي كلها لا مستعلي يقول لا مثلا تعليلي لا كلها مصدرية كي دائما مصدرية. وش يقول واحد كي بيجي مصدرية دائما حين تقول جيتك كي تكرمني يعني لك بس لا يعني كل عليها زي حسن لو يعنيها الكلام لا ما نقولها قالوا إذا قلت جيتك كي تكرمني بس نقول كي هنا جيها للتعليل ونقدر أنه وبايزبر يكي هنا مصدرية ونقدر قبلها لها وقلنا اللي كي تكرمني قالوا لما أنا على كذي مصدرية قلنا عليك ما قلنا مصدرية فالعنين وبس قلنا شون يعني على الكالات يعني إنها كسبها رحل بعدها إذا ظهرت أنها يقول حرف مصدرية على حرف مصدرية هذا واحد هذا واحد أولا ما في حيانا بيجاب عن بعدها عبد الشي غردية يعني لا يقول واحد كي ما هي تعليلية أخرى ما بتعمل ما هي إلا مصدرية. قالوا ها ما هو لو نقول كذا عندك ليش يجي أن بعض المرات بعد يجي بعض المرات بعد كيمة هنا متعين هنا التعليم ما قالوا لنا مصري ولو قلنا بس في كي تتقرأ ما في كيمة كيف بس قلنا مصري أقول ما قالوا أنها تعليلية إلا حين وردت أماكن تأكدوا أنها التعليم مثل كيمة قالوا وهناك وقالوا نعم مصدرية حين قد ورد أماكن تأكد نعم مصدرية حين قل لي كي تقرأ هل إذا قالوا في جئت كي أتعلم قالوا محتمل كذا وكذا إنهم قد وجدوا أنها بتتعين إنها في جئت تتعين للمصرية ولا تعين للتعليم هذا محتمل الأمر لا مش عارف نشتي وشي كي جي حفظ عليه والله مشي ما بيجب على الجر على الجر لا على الجر ها أرسل لي كلمة ها أرسل لي كلمة ها صح هو عنك باقي عشو حاجة نشاهد الحين هيا هو باقي ذا الكلام باش أنا أقرأها بعد قليل قال هنا ويجب حين أذن المرء ومثاله مثله في الاحتمالين قوله أردت أو أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنًا ببيداء بالقعي أردت لكيما أن تطير يعني تهرب الآية بالقربة هذه لي لكيما أن تطير حبسر هنا قلنا لكم بي يقولون هاتف كما الوجهين إذا ما قبلها لام ولا بعدها إيش ولا بعدها أن ولا لام إذا تجيئتك أتعلم قال يجد الوجهين ما نقدر قبلها لام لا نقدر بعدها صح ها قالوا كذلك إذا جاوبت قبلها لام وبعدها أن فنقول هذا يجد الوجهين نحن نجعل يعني تجوز بزيادة أن ولا بزيادة اللام ولا قال فكإما تعليلية ويجي مؤكدها للام أو مصدرية ويجي إيش يجعل مؤكدها لها ولا أولى نحن رجال ورا تأكيدها أو مصدرية مؤكدها بأن ولا تظهر أن بعد شيء إلا في الشيء جعلها أمثلة للإمام ولا بجي أمثلة في الحرف المصري قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا تظهر أن بعد كي إلا بالضرورة معنا قلنا كي الجارة بيجي بعدها أن مضمرة قال ما بيظهروها إلا في الضرورة كقوله فقلت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع كيما أن تغر قال تغر هنا إيش نصبها بأن وأظهرها بعد كي هذا قال إنها ضرورة بس قالت كل الناس بتعطيهم لسانك يعني يعني كأنه بتعمل معهم بتمدح الناس جمعه لك تغرهم وتخدعهم بتمدح الناس جمعه وعن الأخفش أنك جارة دائمة وأن النصب بعدها بأنها بسر الحين بيذكر الآراء عن الأخفش أنك جارة دائما قالنا ما بيجي لها حرف جر ما بيجي مصدرية قلنا والناس الحين ينصبوا بعدها قالوا أن النصب بعدها بأن ظاهرة أو مضمرة وش معنى؟ وين فيه؟ ما يقول ما زايدة ويردوا لكي لا قال ويردوا لكي لا تأسوا ما عاد السابر يقولنا هنا ايش؟ مصدرية هذا نو فإن زعم أنك تأكيدا لله من كقوله فلا والله لا يلفى لماذي ولا للماذين أبدا دواء قال كي جارة دائما صح قال كي جارة دائما قلنا هكذا بقول فيه لكي عبار قلنا جارة كي قال ما هو سابر يدخل حرف الجر على الجر فإذا قلنا كتبانها بامد القول فلا والله لا يرفع لما بي ولا للما بي فرد بأن الفصيح المجلس لا يخرج على الشاد لا شاد فتجلس على الأشياء قال وعن الكوفيين أنها ناصبة دائما تخرج عليها البيت الأول أنها يجوز الناس وكيدة حرف لكن على بعض على بعض ما أنا عارف قال المالكي ما أنا بيضعف على كل الأمال لكن هنا بس بوجه قوي وجه ضعيف ليس ما على الوجه الضعيف يا ما في لكي ما أن قدوه من كل الأنظار إنها فانك في إشكال حنيقة إما أن تجعل التوكيد تجعل أن توكيد الكي ولا تجعل كي توكيد لله ما عبد نعم على مخرج لكن ما حين أقول إيه لكي أتعلمه وتقول كي تأكيد لله ما بيمرجي قل كي مصري هو بس ولا قال ورد وقوله دحين الكوفيين أبصر الكوفيين وعلى الكوفيين أنها ناصلة دائما هذه قلنا لكم ليش ما نقول أن مصدرية دائما ولا بشيء تعليم ولا بشيء تعليم قال ورد وقوله مكيمة قال جاء مكيمة قلت جاء يرمى حتى نقول أنها ناصبة ليش ما يقول أنها بتخرج في غير المضارع هذا واحدة ليش ما يقول أنها بتخرج في غير المضارع ما لا معنى الظاهر ناهي كي كذي كي ما عاد ساب نقول هذا ما احنا بيجي لا معنى اخر يعني فرقتني ولا ما صار مغيرها في اختلاف اماكن فردوا قولهم كيمه كما يقولون لما معنى كيمه يعني لما وقول حاتم وعودت ناري كي يبصر ضوءها يلا بالحين قال وعودت ناري كي يبصر ضوءها واخرجت كلبي وهي في البيت داخله ترى ايضا دا يرده هنا أقول كيلو يبصر عباس برجي هنا ايش ما عاد الساب رجي هنا مصرية كي جي مصرية وقد تبصر لأن لام الجري لا تفصل لا تفصيله بين لام الفعل وناصب لأن الفعل ناصب لو نقول كي مصرية يعني ناصب ويبصر منصوب كي واللام فصلت انتفاع بين ايش كي بين المصرية وناصب لأن أنا المصرية ومنصوبة وأجابوا عن الأول بأن الأصل كيف على ماذا عبد الجواب والخوفين قال جواب في التكلم إن قالوا بنجاوب عليهم كيمة ما عبد الجواب تقولنا مصرية هنا كيمة مصرية قالوا إلا ما يثبت الخوفين قالوا إن الأصل كيف على ماذا كيف على ما وإذا قلنا كيف على جاوب معنا كي ليش المصرية الناس كيف على ما قدروا لها بيت قال هذا يلزمهم كثرة الحذفي وحين يقول يفعل ماذا يفعل كي يفعل ماذا يبدأ من كثرة الحذف وإخراج من الاستفهام عن الصدر جعلها مفعول وذكر بعد الفعل كي يفعل ماذا كي يفعل ماذا خلاص من قال الأخرى كي يفعل ماذا ما هو جعل ماذا بعد يفعله مفعول له قلنا لا من قال كي يفعل ماذا قال كذا حين يقولوا كي يفعل ماذا؟ ما هم جعلوا ماذا؟ مفعول يفعل هو اسم الشفاء وش معنى كي يفعل ماذا؟ يعني من يفعل ماذا؟ حين يقول لي ما؟ مي مقرأ ما ورده ما ورده وإخراج ما الاستفهامي عن الصدر هذا رج علينا وحذفوا ألف هذه غير جر حذف ألف ما هي جر ها كل اللي قال مش ياكل يعني بس بعد قولهم وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل الناس تعد الفعل المنصوب تخلي الناس طواقي وكل ذلك لم يثبت نعم وضع في السعيد إذا البخاري في ترتيب الجوه يوم هذه النظرة فيذهب كي ما فيعود كي ما فيعود ظهره صدقا لا عود نعم أي كي ما يسجد قال إنه كده وقع وحذف ويسجد وهو غريب جدا لا يحتمل قال عليه مدري مدري ما بلا يشتي إنه كده ورد وإيش معنى عليك فهنا الحاجة أنا بابا